الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم مولانا. هل يجوز أن تطلق في العبد؟ يعني يجوز يجوز يجوز أن يقال مولانا في العبد، ما في مشكلة، لكن لا يكثر منها، ما تبقى زي العادة بتاعت الناس يا مولانا يا مولانا كثير كده يعني.